أبعد. فيا أيها الإخوة المسلمين، أرأيتم لو أن كفا من الكهوف ملئ بحطب جد وبمواد مشتعلة ثم رصدت فيه النار واشتد ضرامها، فهل يكون من السهل علينا إطفاء ذلك التراب بعد أن على اللهيب وتأجدت النار وعمت دخان كل أنحاء الكهف؟ هذا المثل يضربه الحكماء على الغضب، يقولون إنه حركة النفس الدافعة إلى غليان الدم للانتقام، وبذلك تعلو شهوة الغضب وشهوة النقمة، تعلو الرشد وتعلو القلب وتعلو العقل، وتطبق ويقسم العقل بدخان الغضب، فلا ينفع في ذلك وعظ ولا تنفع في ذلك حيلة. وقال بعضهم والله لاستفيده عندما تنخر عباب البحر فتتقالقها الامواج وتتجاذبها الرياح هي ارجى بالانقاذ من رجل اشتدت به شهوه الغضب، اذ قد يكون الربان حاذقا فيعمد الى الحيله مع السفينه وبخبرته يستطيع ان ينقذها من الامواج والرياح، اما الغاضب فلا تنفع فيه حيلة ولا موعظة الا مع رحم ربي وقليل ما. والغضب ايها الاخوة انواع ثلاثة، منها ما يكون غضبا محمودا، ومنها ما يكون غضبا مكروها، ومنها ما يكون غضبا محظورا وهو حرام. اما الغضب المحمود فهو في امرين اثنين، اما الامر الاول فاذا دهمك داهم يريد ان يسطو على عرضك او على شرفك فان الغضب في هذه الحاله محمود، بل السكوت عن هذا الغضب نقيصه. اذا رايت لا سمح الله انسان يريد ان يسطو على عرضك او اهلك او محارمك ثم لزمت الصمت وكأنك لا شأن لك بهذا، فاعلم ان ذلك عار ونقيصه. ومن خبط في الرجل والذي يعبر عنه بالغيره، فان الله عز وجل اودع الغيره في الرجال لحفظ الانساب، قال قائلهم اذا رايت الغيره في رجال قوم فاعلم ان الله تعالى قد وضع الصيانة والعفة في لسانه. فالمسلم والرجل على العموم مطلوب ان يغار من مستعرضه. قد ورد عن سعد قال يا رسول الله والله لو رايت رجلا مع زوجتي يرى منه دواعي الزنا لا الزنا لضربته بالسيف غير مصفح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد والله أغير منا، وغيرة الله عندما تنتهك محارم الله عز وجل. وورد عن الزبير بن العوام قال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صحراء ومعه جاريتان، فأقبل إليه ناس من أسافر الناس من قطاع الطرق وقال أعطنا ما عندك، وظن أنهم يريدون مالا فأخرج لهم، فلما علم أنهم يريدون الجوال أخذ سيفه وضرب الشخصين ضربة واحدة فقطعهما قطعتين وهو مشى كأنه لم يفعل شيئا. وورد عن الواثق من خلفاء بني العباس أن الغلام همس في أذنه شيئا، همس في أذن الواثق غلام أحد الخدام شيئا سرا في المجلس، فقام ورجع إلى مجلسه يمسح سيفه كأنه لم يفعل شيئا. ولما سئل عند احتضار المجلس ما الخبر قال قال لي الغلام إن جاريتين تتلاحقان فقلت فضربتهما ضربة واحدة فقطعتهما ضربت إلى مجلس أبي شاء. هذه الغيرة محمودة حتى إنها لتوجد في حيوان أحيانا، وإن أبلغ الدفاع عن العرض عند الحيوان تجدها في القطر الذي يحارب كل من يدخل على أنثى وقد يقتله أحيانا. أيها الإخوة المسلمون، أما الغيرة المحمودة الثانية فهي الدفاع عن شرع الله تبارك وتعالى والغضب لله ولرسوله ولشرعه إذا انتهكت حدوده. فإذا رأيت رجلا يتعرض في مجلسه لله أو لرسوله ولا يغضب فاعلم أن إيمانه يحتاج إلى إيمان، وإن إسلامه يحتاج إلى إسلام، وإن عقيدته في صحتها شك، نسأل الله العافية. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يغضب لنفسه وإنما كان يغضب عندما تنتهك حدود الله فيقوم كأنما خطئ في وجهه حب الرمان. وقد ورد عن مالك بن دينار كذلك يقول أوحى الله تعالى إلى الملائكة أن أعذبوا القرية الفلانية، قال ربنا إن فيها فلانا وأنت أعلم به من العابدين الصالحين، فقال الله تبارك وتعالى أسمعوني ضجيج عذابه فإنه لم يتمعر وجهه قط لي عندما تنتهك حدودي. إذن الغيرة على حدود الله مطلوبة وهي من الغضب المحمود كذلك، والله تبارك وتعالى ينهي من يغضب لحدوده وإذا قتل أدخله جنته. فقد ورد أن رجلا دخل على هارون الرشيد فأمره بالمعروف ولكنه كان ثقيلا في أمره بالمعروف، يعني كانت كلماته ثقيلة عليه، فغضب فقال لحاجته خذه، وكان عند هارون الرشيد بغية أكرمكم الله يعني سيئة الخلق، قال اربطوه بها فلعلها أن ترمعه فيموت، فربطوه بها فلم تؤذه أبدا، فقالوا إنها لم تؤذه، قال أغلقوا عليه الباب، طيروا سدوا الباب عليه حتى يموت داخل البيت، وكان خارج البيت حديقة بستان كبير، فطيروا عليه البيت ووجدوه في نفس اليوم في الحديقة، فجيء به إلى الرشيد، قال ويلك من أخرجك إلى الحديقة؟ قال أخرجني إلى الحديقة من أدخلني البيت، قال أخرجني إلى الحديقة من أخرجني من البيت، قال ولك ومن أخرجك من البيت؟ قال الذي أخرجني إلى الحديقة، يعني الله تعالى حفظني، فأمر به أن يوضع على دابة جميلة وأن يطاف به بالسوق ويقال ينادي منادي إن هذا عبد من عبيد الله أعده الله بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، أراد الرشيد أن يذله فلن يستطع، أراد الرشيد أن يذله فلن يستطع، يعني عبد أعده الله بأمره بالمعروف لم يستطع الرشيد ولا ملك الرشيد أن يذله. أيها الإخوة المسلمون، أما الغضب المكروه فهو أن تغضب لشيء من المباح قصر به عنك، كأن أخر خادمك عنك حاجتك، أو تأخرت زوجتك لأمر من الأمور البسيطة فلك أن تغضب، ولكن إذا تجاوزت في ذلك الحد فإن تجاوزت فهو مكروه، حتى إن غضبت فهو مكروه، لأن ذلك من الأمور المتسامح بها، فعليك أن تلتزم بذلك شرع الله وأن تكون ممن صابت رؤوسهم. أما الغضب المحرم المحظور فهو ما كان دافعه الحسد والمقمد والكبر والعجب. إذا رأيت إنسانا أنعم الله عليك فحسدته ثم اشتد هذا الحسد إلى الغضب فهو محرم، لأنك بذلك تقطع أواصر الأخوة الإسلامية وبذلك تتسخط على قضاء الله عز وجل الذي أراد بأخيك الغنى والخير والبركة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن الغضب، فقال عليه وآله الصلاة والسلام لرجل كما رواه أبو هريرة: أوصني، فقال: لا تغضب. فكررها مرارا والنبي يعيد عليه: لا تغضب. وقد ورد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فقال: لا تغضب. ثم قال الرجل: فكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أن جماع الشر كله في الغضب، أي كما قال النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، فإن نفذت ما أمرتك به فلك الجنة. ومن الغضب أيها الإخوة علاجه، من الممكن أن يعالجه الإنسان إذا اتبع ما سنقرره إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، عليك إذا غضبت أن تكثر من ذكر الله عز وجل، اذكر نفسك واعلم أنك ضعيف وأن مردك إلى قبر، وأن الله تعالى قدرته أقدر عليك منك على من تريد أن تضره أو تغضب عليه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع لمن أراد أن يغضبك عليم بما يذهب غضبك. ولذلك قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فذكر الله تبارك وتعالى يفيد في ذلك ويجعل قلبك باردا بإذن الله عز وجل. وقد ورد أن أميرا من الأمراء كان يغضب فكتب ثلاثة أوراق، ووضع مع كل رجل من جنده ورقة، وقال له: إذا رأيت الغضب قد اشتد بي فناولني الورقة الأولى. وقال للثاني: إذا سكن غضبي نوعا ما فناولني الورقة الثانية. وقال للثالث: إذا رأيتني وقد هدأ غضبي تماما وزاد فناولني الورقة الثالثة. وكان قد كتب في الورقة الأولى: إنما أنت بشر فقف عند حده ستموت وتتقى الله تعالى فلا ترضى. وكتب في الورقة الثانية: ارحم من في الأرض يرحمك إله السماء والأرض فإنه كما تدين تدان. وكتب في الورقة الثالثة: احمل الناس على كتاب الله تبارك وتعالى فلا يخطئهم إلا ذاك. احمل الناس على كتاب الله عز وجل فإن الناس لا يخطئهم إلا ذاك. ويستحسن كذلك إذا ألم بالمسلم غضبا أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، ولا يطفئ الماء إلا فلن يتغضب أحدكم. وورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن على الغاضب أن يتحول من حال إلى حال، إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: والإنسان بتغيير حاله يتغير قلبه. وقد كان الفرس يأمرون من يغضب منهم أنه إذا غضب أن يقوم ويتحول عن المكان الذي يجلس فيه المغضوب عليه. وقد كان المأمور إذا غضب يتحول من أو شتمه أحد فإنه يتحول من حال إلى حال فيزول ما به من غضب. وعلمنا كذلك أن نذكر ثواب الإنسان إذا صدم غيظه وأمحق غضبه، فإن الله تعالى يجازيه ويكافئه على ذلك. وليذكر العقاب إذا غضب فتجاوز الحد في العقوبة. فقد ورد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن رجلا أغضبه فقال: أتريدني أن أنال منك لأنني خليفة؟ ما تنال مني يوم القيامة عوضا؟ لا والله، اذهب غفر الله لك ورحم الله سيئاتك. ويستحسن كذلك أن يدعو الإنسان بدعاء معين أو ما شاء الله تبارك وتعالى، يقول اللهم اغفر لي ذنبي وجنب من الشيطان غضبي، أن يدعو بهذا الدعاء، فالله تبارك وتعالى يغير ما به إن شاء الله من حال إلى حال. وليذكر كذلك الغاضب إذا غضب أن الناس سيكرهونه بعد أن كانوا يحبونه والتحول القلوب عنه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا، فعفو يعزه الله تبارك وتعالى. ما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا. ولقد سئل الأحنف بن قيس وكان حليم هذه الأمة وهو من الأربعين الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. قال: وهل رأيت من حلمه شيئا؟ قال: أجل. قال: وماذا رأيت؟ قال: كنا جلوسا في مجلسه يوما ما، فدخلت جارية له بشفوت عليه شواء من لحم، سيخ كبير من حديد فيه لحم، فسقط الشواء عن ابن صغير له رضيع فأحرقه بالحال وأماته. فدهشت الجارية فقال لها: لا تكذب عليك، لا يذهب روعك إلا أن أعتق في. فقال: أنت حرة لوجه الله عز وجل، فما رأيت أحسن منه بعد رسول وصحابته رضوان الله عليه. أيها الإخوة المسلمون، كل ذلك مطلوب منا أن نأخذ بهذه الأسباب، وأن نذكر أن الناس يبغضوننا إذا غضبنا، وأننا سنكسر مكافأة الله عز وجل يوم القيامة. فقد ورد أن إبراهيم ابن محمد كان في بغداد، وكان المأمون في بلاد فارس، فحركه العباسيون إبراهيم فقام وسارع المأمون، ولكن المأمون استطاع أن يخرج سرته وأن يلقي القبض عليه وجيء به مكتوفا إليه. فقال: ماذا ترى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن قتلت وعاقبت فلك نظير، كثير من الحكام يقتلون، وإن عفوت يا أمير المؤمنين فما لك نظير. قال: فعفى عنه. قال: فعفى عنه، فمدحه بشعر جميل جيد، كل ذلك من نتائج العفو أن حبب الناس به. وورد عن المنصور أنه لما جيء إليه بجعفر بن محمد، وكان قد حرك الناس على الثورة ضد المنصور، فدخل جعفر على المنصور فسلم عليه، فلم يرد المنصور عليه السلام، فقال: أنت ألفت الناس علينا وحركتهم ضدنا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، حدثني أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة: من كان حقه على الله، قال: فلا يقوم يا أمير المؤمنين إلا العافون، فعفى عنه المنصور وأكرمه وأجزل عطاءه. أيها الإخوة المسلمون، كل ذلك علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عفوه، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، فعلينا أن نصون أعراضنا بغضب لها، وأن نصون عقيدتنا بالغضب لها، وما سوى ذلك أيها الإخوة سهل ميسور. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تغضب، عندما سأله أحد الصحابة فكررها مرارا. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا، أستغفر الله، أستغفره ويا فوز المستغفرين.